وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول يأمر نبيه ويقول واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اصبر فلعلة الصبر الله لا يضيع أجر الصابرين، لأن من الإحسان الصبر. ولذلك لا يمكن لشخص أن ينال مآربه إلا بالصبر. تجد الفاسق يتعب لينال شهوة عارضة، وتجد صاحب المال يتعب ويصبر لينال مالا زائلا. يا المتقي ما يتعب لينال الجنة؟ كل واحد يؤمن بشيء يتعب عليه. من أولى من يتعب؟ ينبغي أن يتعب المتقون. ولذلك لا يمكن الإنسان أن ينال مآربه إلا بالتعب. لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذه الدنيا دار تكليف ودار متاعب، فالذي يريد الراحة فيها لا يستفيد. ذلك لا تنال الفضائل فيها إلا بالتعب، وأهل الفضائل فيها يستريحون بالأتعاب، تكون الأتعاب هي راحتهم. وذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. إذا نام الناس يتمتع بالصلاة. نحن الله يتوب علينا، ولذلك وضعنا وضع يعني صعب. اصبر ولا تنال المكارم إلا بالصبر، الفضائل لا تنال إلا بالصبر. فالعلم وهو أعز ما ينال في الدنيا بعد الإيمان. أعز شيء ينال الإنسان بعد إيمانه أن يعلم. ما في شيء مثل العلم. العلم يجعل الوضيع رفيعا ويزيد الرفيع رفعة، كما قال ابن عباس لما أجلس أحد الموالي على سريره نظر قال ذلك العلم. والعلم يحرسك، المال أنت تحرسه، العلم يحميك من أن تقع في المكاره. العلم كل يوم يزيد، أما المال فهو لا نريد أن نقول المال الصالح للرجل الصالح، لكن أغلب المال أولا يشغلك عن العبادة، ثاني شيء ما تدري الطرق التي تأتي به منها. ذلك الشيء ما تدري إذا أخذته تكون عليك حقوق لا تؤديها. أما العلم فهو طريق سلامة محققة. قال بعض العلماء: تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. الواحد يتعلم لشهادة، لوظيفة، لمنزلة في المجتمع، فإذا تعلم لازم يخاف. لا يمكن واحد يتعلم إلا يخاف، لأنه يعلم ما عند الله للمتقين وما عنده للمجرمين، وخطورة المعاصي وخطورة الغيبة وخطورة الربا وخطورة الرياء وخطورة يعني الوقوع فيما لا يجوز، فيكف خوفا لعلمه، ويعرف ما في الصدقة وما في الصبر وما في التغاضي عن إخوانه. فتجد أنه إذا تعلم يتغير. ذلك ينبغي أن نتعلم، ولا يقول واحد أنا كبير لا أتعلم، أو أنا أحمل شهادة عالية كيف أتعلم. الشهادة شهادة، لكن العلم هو ما في الصدر، أما الشهادة وثيقة ما ليس. ولذلك العلم ما حواه الصدر، ليس العلم ما حواه القمطر، ما حوته الأوراق، لا ليس العلم. فينبغي أن نهتم بالعلم. إذن يقول له: اصبر يا نبي. والذي لا يتعلم ما يقدر يصبر، له شهوة وله نزوات فما يقدر يصبر، لكن اللي يتعلم يعرف العواقب فيصبر. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، لأن الصابر أحسن، الله لا يضيع أجر المحسنين الصابرين. ولذلك قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الذين يصبرون على الصلاة وعلى الصوم وعلى البر بوالديهم إذا كبرت سنهما، الوالدان إذا كبرا يكون التعامل معهم غاية في الصعوبة: يا فلان لا تمشي، يا فلان تعال، يا فلان افعل. وبعدين الإنسان من طبيعته وخلق الإنسان ضعيفا. ذلك قال في حق الوالدين: إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما. عندك الكبار أحد، شوف قال: فلا تقل لهما. هذا كلام رائع، هذا دين، والله دين الفضيلة، دين يعني مكافأة من أحسن إليك، دين الانتباه. فلا تقل لهما أف. كلمة أف كلمة تجمع لكل شيء يظهر منه غير القبول. تقول لك والدتك لا تمشي، تقول لك والدتك لا تمشي، تقول أف. قال: لا تقول أف. هي عبارة عن شيء يدل على عدم الرضا. إذن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومن أهم الإحسان للوالدين وللأيتام وللفقراء وللجيران وللأقارب. ولذلك ربنا أمرنا أن نحسن إلى الشرائح التسعة التي نخالطها. فديننا دين رائع، دين يعني لو سلم منا لدخله أهل الأرض، لكن نحن نحول بين الناس وبين الإسلام، وهذا لا ينبغي لنا، لا ينبغي أن نحول بين الناس وبين الدخول في الإسلام. والمحسن هو الذي لا يؤذي الناس ويلقاها بوجه طليق، وإذا احتاجوا إليه أعطاهم حاجتهم أو ردهم ردا جميلا. المحسن هو الذي لا يؤذي الناس، ويلقاها ببشره بتبسمه وبوجه طلق، وإذا سألوه حاجة أعطاها لهم إن قدر وإن عجز ردهم ردا جميلا، كما قال الله لنبيه: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسرا. إن جاءت الصدقة أملوا خير، أبشروا. إذا جاءك أخوك يريد منك حاجة فلا تكلح في وجهه ولا تصح عليه، أعطيه أو رد رد جميل، كما قال الشاعر: إلا تكون ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود، إن لم يكن في فلوس أعطيها أنا متواضع معه. لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نوالي وإما حسن مردودي. يا سلام. لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نوالي وإما حسن مردودي. ولذلك ربنا يقول: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. لا إله إلا الله. لا تبطلوا صدقاتكم مني ولا لا. الإسلام دين رائع، فلازم علينا أن نبلغه للعالم. هذا الدين الجميل أمانة فينا، نبلغه للعالم بالمواقع، بالمراكز، بمراكز الترجمة، بمراكز الاتصال، بمتابعة من عنده إشكال يريد أن يحله، بمتابعة من يطعن في الدين نرد عليه رد جميل وبليغ حتى يقتنع. أمانة فينا أن ننقذ البشرية. الأمة المسلمة عندها القرآن، عندها السنة. الله يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، بعدين قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الخيرية جاتنا بثلاثة أركان: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. إذن نحقق الخيرية بأننا نحاول أن ننقذ العالم. والنهاية ربنا لا يكلفنا إلا بالأسباب، نحن علينا أن نقوم بالأسباب، النتائج إن علينا إلا البلاغ، كما قال الله لنبيه: إن عليك إلا البلاغ. علينا أن نبلغ الناس الدين ونزيل عنهم هذا الغبش الذي جاء بين المسلم، بين الإسلام وبين الكفار بسبب تجاوزات المسلمين. لأن التجاوزات الذي يمارسها المسلمون جعلت الكفار لا يفهمون الإسلام حقيقة. يقول: إذن لو كان الإسلام حقيقي ما اقتتل أهله، لو كان الإسلام يدعو للخير ما سرقوا وما ترابوا وما عملوا هذا. إذن ولذلك لا بد أن نفرق بين أن الإسلام نظام، لكن هل الذي يفعل المسلمون يقره الإسلام؟ لا بد أن نبين هذا للعالم، وأن أفعال الناس لا تحسب على الإسلام، وإن الذي يحسب على الإسلام ما لا قال الإسلام في هذه المسألة. والأمر الآن ليس بصعب، لكن نحن المسلمين عندنا موهبة في تضييع الفرص، ضيع الفرص. وإلا فرصة الآن هذه المواقع وهذه الاتصالات أن نستغلها في إبلاغ العالم الدين للعالم، للعالم كله. إذن إن الله لا يضيع أجر المحسنين، أي إحسان لن يضيع، لكن الأعمال لا تقبل إلا بثلاث شروط: الإيمان، الذي لا يؤمن عمله لا يجده في الآخرة. ثاني شيء الإخلاص، الذي يشرك الله لا يقبل عمله. ثالث شيء المتابعة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. إذن أركان قبول العمل ثلاثة: إيمان وإخلاص ومتابعة. إذن فإذا عملنا الثلاثة تأخذ 100% في عملك. ثم قال: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فلولا فهل لا كان من القرون من قبلكم أصحاب دين وأصحاب يعني فضل، فهل لا كان من القرون من قبلكم جماعة تدعو إلى الخير وتنهى عن المنكر وتستقيم على الإيمان؟ لو كان ذلك لا ما حصل للأمم ما حصل، لكن كانت هناك بقية إلا قليلا ممن أنجينا منهم، وهؤلاء هم الذين نجوا مع صالح ومع شعيب ومع هود ومع نوح، وما آمن معه إلا قليل، هذه هي البقية التي آمنت. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، واتبع الذين ظلموا أشركوا ما نعموا به وما أعطوا من النعم، يعني بدل من أن يستعملوا نعم الله وما أعطاهم الله في طاعة الله حولوه وجعلوه في المعاصي. اتبع الذين ظلموا ما أترفوا، الترف هو البذخ الزائد، وهذا صاحبه لا بد أن يكون عنده مال حتى يترف، وكانوا مجرمين كافرين خارجين عن طاعة الله تعالى. نعم. واتبع الذين ظلموا أي الكافرون ما أترفوا فيه، أي ما نعموا وما أعطوا، يعني اتبعوا فيه المعاصي ولم يشكروا ربهم، نعم الله التي أعطاهم استعملوها في الظلم وفي الترف وفي المعاصي، وكانوا مع ذلك كافرين مجرمين. نعم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ما كان أي لم يكن ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. هذه الآية فيها قولان، ذكرهما المفسرون والبغوي هو آخر واحد رأيتها فيه. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، ما كان ربك ليهلك أهل القرى بظلمهم وهم في حياتهم عادلون. إذا كانت القرية كافرة وهي تتعامل بينها بالعدالة لا يهلكها الله، هذا القول هو الذي بدأ به البغوي. القول الثاني وهو الذي أقرب، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم منه، والحال أنهم مصلحون ولكن يهلكهم بكفرهم وطغيانهم واتصافهم بالمعاصي، وهذا الذي يعني تقويه الأدلة، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نعم. ولذلك لا يهلك القرى إلا نعم إلا بالعصيان وبالكفر. نعم. إذن وما كان ربك ليهلك القرى بظلم منه جل وعلا، والحال أن أهلها متبعون لشرع الله ولدينه. ثم قال لنبيه: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. هنا المشيئة هي الإرادة، هي سر الله، وهي التي تجعل بعض الناس يضل، والله تعالى خلق بعض الخلق للنار وخلق بعض الخلق للجنة، ولكن اقتضت حكمته ورحمته وإرادته أنه لا يعذب أحدا إلا بعد الإعذار والإنذار، وأرسل الرسل وأعطى العقل وأعطى السمع وأعطى البصر، وقال للناس اعملوا فكل والذي يترك العمل لا يدري ما كتب له، يقول أنا كتبت من الأشقياء، ما يدري. ولذلك لما استشكل الصحابة آية الحديد لما نزلت ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، قالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ طويت الصحف وجفت الأقلام. قال اعملوا اعملوا فكل ويسر لمخ. هذا الذي يزعج العلماء، هذا الذي يخوف، هذا الذي ليس له إلا الله، هذا هو الذي جعل عمر يقول لحذيفة أبالله عليك قال لك رسول الله إني منافق، وجعل أبا بكر يمسك لسانه ويقول هذا الذي أوردني المهالك، وجعل الإمام سفيان الثوري لما كبرت سنه يكثر البكاء، فقال له جلساؤه يا إمام أنت على خير على الصلاة ما لك تخاف؟ قال أنا لا أخاف من ذنوبي. قال ومما تخاف؟ قال نخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت، نخاف أن ينزع مني الإيمان وأنا في الدنيا. لذلك قال بعض السلف أدركت 70 من الصحابة كل واحد يخاف النفاق على نفسه. إذن بعض الناس كتب من أهل الشقاء، وبعض الناس كتب من أهل الجنة، وأرسل لهم الرسل وبين لهم وقال اعملوا فكل ميسر، وقال لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه، وقال في حق أهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لكن إذا رأيت الشخص تقول له تعال للمسجد يقول لك ادعي لي، عجيب، تخلف عن المسجد وتقول ادعي لي؟ طيب ليش ما تنام عن العمل وتقول ادعي لي، وتنام عن البضاعة وتقول ادعي لي، بس عن الصلاة تقول ادعي لي؟ إذن أنت تكيل بمكيالين وهذا ما يصلح. نعم، لا بد المسلم مكيال واحد. أما الذي يكال لنفسه إيش يستوفي، والذي يكيل للناس يطفف، الله قال ويل للمطففين. نعم، فلذلك نقوم بالأسباب ونسأل الله العافية والتثبيت. أما الاعتراض على الله، الله لا يسأل عما يفعل. نعم، إذن ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة على الإسلام أو على الكفر، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، من رحم ربك، ولذلك خلقهم، خلقهم للاختلاف وللرحمة، كما قال فمنهم شقي وسعيد، الخلق خلقوا للابتلاء. ولذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا لا بد أن يكون عام مقصود به خصوص، أو يكون يعني مقصود به الإرادة الشرعية، يعني خلقتهم لآمرهم بالعبادة، فيعصيني من قدرت عليه الشقاوة ويطيعني من قدرت عليه السعادة، أو خلقتهم ليعبدوني، أن يكون عام مقصود به المتقين منهم، ليعبدوني يكون عام مقصود به الخصوص. أيوة، لأن الله قال خلق الموت والحياة ليبلوكم، الخلق للابتلاء. قال هناك في سورة أول سورة هود خلق الموت والحياة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن. وقال في الملك خلق الموت والحياة ليبلوكم. وقال هنا في آخر هود: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. خلقهم للاختلاف وللرحمة. فالمسلم لا ينبغي أن يعترض على الله، لأنك أنت ولله المثل الأعلى. لو عندك غنم أو بقر أو إبل وأخذت إحداها وذبحتها، يقول لك الناس: أنت ظلمت قتلتها. ما لا تقول؟ أليست ملك لك؟ تصرف المالك في ملكه لا يعد ظلما. الله ملكها لك أن تتصرف فيها وجعلها تحت سلطتك ولك، وتصرف المالك في ملكه لا يعد ظلما. إذن إن عذب فعدل، وإن أكرم ففضل، ولا يسأل عما يفعل. نعم. وتمت كلمة ربك. إذن خلقهم للاختلاف وللرحمة كما قال: فمنهم شقي وسعيد. وتمت، أيوة، أي ما كتبه في اللوح المحفوظ بكلماته لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال العلماء: تقول هل من مزيد؟ مزيد مزيد، فيضع الرب فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول قطي قطي قطي فتمتلئ. نعم. ولذلك صفات الله نصدقه وننزهه ونقطع أفكارنا عن إدراك كيفيتها، لأن هذه الأمور القدر والصفات ضل فيها خلق كثير على علم وعلى تقى. نرجو الله تعالى أن يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه. ولذلك كون أن الواحد عالم لا يمنع من الخطأ، وكون أن الإنسان جاهل لا يمنع من الإصابة في جزئيات، فيكون عالم عنده جزئيات خطأ، ويكون جاهل عنده جزئيات صح. وهذا لا يرفع الجاهل لأن يكون عالما، ولا يرفع عن العالم العلم إذا كان عنده أخطاء. إذن الخطأ يرد ممن قاله، والحق يقبل ممن قاله. وعندنا ميزان وهو الوحيين، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. كل شيء في ديننا محلول، وكل شيء يحتاجه العالم في ديننا مبين، والموارد الكبرى محذر منها: التنازع، الربا، الفشل، والأمور الكبرى التي تقوي مأمور بها: تعاونوا، أعدوا، اذكروا الله، اثبتوا. هذه أوامر إذا سدت الأمة ترتفع. إذا مشكلتنا والمنافذ التي يأتينا منها الضعف هي أوامر معطلة ونواهي منتهكة. لا بد أن نعلم هذا ونضعه في المواقع. ما أسباب ضعف المسلمين؟ أوامر معطلة ونواهي منتهكة. ما الدليل؟ قوله تعالى: تعاونوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أي فتنة أكبر من ما هو حاصل للعالم الإسلامي الآن؟ تعاونوا. هل المسلمون يتعاونون كما ينبغي؟ ولا تنازعوا، هذا نهي، وما نهيتكم عنه اجتنبوه. هل تركوا التنازع؟ لا. إذن مشكلتنا أوامر معطلة ونواهي منتهكة. إذن لا بد للعقلاء والشرفاء والفضلاء والنبلاء وأصحاب القوة وأصحاب المال أن يتعاونوا لإنقاذ العالم. لا بد من التعاون لإنقاذ البشرية، لأن هذا العالم إذا المسلمون إذا استقاموا على دين الله لا يمكن أن يقاومهم أهل الأرض، لأن المسلمين بس يؤمنون بالله ويعدون ما يستطيعون، والباقي يأتي بها الله. بس ركنان إذا عملهما المسلمون الله يأتي بالنصر، الركن الأول الاستقامة على الدين، الركن الثاني إعداد ما نستطيع ولو عصى. فإذا قام المسلمون بالركنين الله يأتي بالملائكة والرياح ويدمر أعداءنا، كما فعل ذلك يوم الأحزاب. يوم الأحزاب المسلمون قاموا بالركنين، الركن المادي حفر الخندق، والركن المعنوي قولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليم. قاموا بالركنين، الله أنزل الملائكة والرياح ودمر الأحزاب، فأصبحوا إذا وضعوا قدر نسفته الرياح، خيمة نسفتها الرياح، وجاءت الملائكة وبثت في قلوبهم الرعب، وجاء الهواء وأصبح يأخذ الحصى ويرميهم به، حتى قال أبو سفيان لا قرار لا قرار، وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. إذن النصر واضح يا أحبتي، بس لكن نحن مشكلتنا زرع النفرة بيننا، زرع الكراهية بيننا، زرع عدم الثقة بيننا، زرع عدم التكافل. هذه من أكبر أسباب تقويضنا. ليش ما يثق المسلم في المسلم؟ ونبينا يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، لا بد أن نثق في بعض. إذن تراكمات عندنا خطيرة جدا. تمت كلمة ربك صدقا. وعدلا، صدق لا كذب فيها، عدل لا ظلم فيها. لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، لأن الجن والناس مكلفون، أما الملائكة الله تعالى لم يركب فيهم الشهوة، والحيوانات أيضا ما عندها عقل، وكل تكليف بشرط العقل. ثم قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هذا النتائج التي كانت تقال في السورة، كأنه هذه القصص التي ذكرت لك عن الرسل هي لتطمينك وتثبيتك على ما يفعل بك قومك من التكذيب والإهانة، أي لنثبت به فؤادك ونجعلك تصبر وتطمئن وتفرح ولا تحزن ولا تكرب بذلك. وجاءك في هذه السورة الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، سورة هود. ولذلك ورد عنه شيبت لي هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون إلى آخره. وورد في رواية أخرى شيبتني هود وأخواتها، والحديث فيه كلام وقد صححه بعض العلماء وبعضهم ضعفه وبعضهم حسنه. نعم. وجاءك في هذه السورة موعظة وتذكير للمؤمنين. ثم قال جل وعلا وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، كفار قريش ومن حولهم، اعملوا، هذا التهديد، هذا أمر للتهديد، على حالتكم التي أنتم عليها، إنا عاملون على الحالة التي نحن عليها، فإننا سيظهر لكم أنكم على الكذب والضلال، وسيظهر لكم أننا على الحق وعلى ما هو الصواب. وانتظروا، انتظروا نصرنا وفوزنا، وانتظروا يعني إنا منتظرون، وانتظروا هلاككم ووقوعكم في النار عياذا بالله. ولله جل وعلا المعبود بحق غيب السماوات والأرض، ما غاب في السماوات والأرض لا يعلمه إلا الله، والغيب مثل الخلق، كما أن لا يخلق إلا الله لا يعلم الغيب إلا الله. وما قال إلا الرسل والأولياء والأبدال والأوتاد هذا كذب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إبراهيم ذبح عجل للملائكة لا يعلم أنهم ملائكة، ونوح قال ربي إن ابني من أهلي لا يعلم أنه ليس من أهله الموعود بنجاته، ونوح قال ذلك، ويعقوب ما كان يعرف أن يوسف في صحراء حتى جاءه البشير، وأخبره أنه في مصر. ولوط ضاق ذرعا بالملائكة حتى قال له جبريل: يا لوط إنا رسل ربك. ونبينا كان يقول للطاهرة بنت الطاهر الذي قال الله تعالى يعني أولئك مبرؤون مما إن كنت ألممت بسوء فتوبي إلى الله، وتبكي حتى كادت تموت حتى أنزل الله عليه أولئك مبرؤون. وربنا يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإذا قال واحد أنا أعلم الغيب أقول بكل سهولة: أنت كذاب. نعم أنت كاذب. لكن في بعض الناس يكون مشعوذ أو ساحر، فتأتيه الشياطين بشيء ويقول هذا يكون أخبره أو شيء في مكة، أو يكون شيطان ويتصل بواحد ويخبره بشيء ويقول سيقع كذا ويلبس على الناس عشان يروا أنه. ولذلك أي واحد يدعي شوف هل هو على استقامة أو غير استقامة، لأن الذي يدعي ما هو على استقامة أصلا، لأن الله يقول فلا تزكوا. فكونه يدعي هذا أصلا يجعلنا نشك فيه، لأن الذي هو طيب ما يقول أنا طيب، لأن هذا تزكية للنفس. والذي يقول أنا أعرف وأعمل وأعمل ما يعرف، لأنه لو كان يعرف ما يقول هذا. لذلك قالوا: إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي، فإنه مستدرج أو بدعي. إما الله يريد أن يستدرجه في الضلال أو مبتدع، لأن الذي يبتدع يمكن يعني عياذا بالله يقع في أشياء عجيبة، أهل البدع الله يكفينا شرها. ولذلك صاحب البدعة ما يتعب طول الليل يصلي، لكن صاحب السنة لأن الشيطان يقف بينه وبين الصلاة. أما المبتدع الشيطان ما يقول له لا تصلي، خليه يتعب. ذلك المبتدع يصلي لأنه صلاة منخوبة، نرجو الله السلام والعافية. لكن صاحب السنة يجدها ثقيلة لأن الشيطان يقف بينه وبينه. أما صاحب البدعة الشيطان يقول له صلي اعمل، لأنه خرب عليه العمل كله يريد يتعب. والشيطان لنا عدو، فما دام ضلله خليه يتعب. لكن صاحب السنة إذا أراد يصلي يقول له يا أخي ربك غفور رحيم، وبعدين أنت الآن عندك نعاس نم والله لا يضيع أجرك ونيتك طيبة. شوف يأتيك يعني عشان يثبتك عن العمل. أما مبتدع خليه يصلي، أصلا الصلاة ضايع مسكين. ذلك واحد كان عند شيخه السني وكان لا ينام عن الصلاة، فلما جاء للشيخ الصوفية أصبح طول الليل يصلي. قال هذا ما هو طبيعي، هذا قال هذا غير طبيعي. هذا قال أنا هذا شككني، لأن العبادة صعبة على النفوس يبخلها. ولذلك قال: واستعينوا بالصبر والصلاة إيش وإنها لكبيرة. صعبة، الخاشعون قليل. أيوة الذي يخشع. وهذا ليس تزهيد في العبادة، لكن أنا أريد أي إنسان لا يقبل إلا بالنصوص. يا أخي النصوص معصومة، أقوال الناس وآراءها واجتهاداتها غير معصومة. ونحن عندنا شيء يفرحنا، ربنا أنزل علينا في كتابنا اليوم أكملت لكم دينكم، وأنزل علينا في كتابنا تبيان لكل شيء. فالذي يريد أن يأتيني بشيء أعطيني دليل وأنا أتبعك، ما تعطيني دليل لا تلزمني بشيء ما في دليل، تدعوني لشيء بين لي الدليل وحاضر، ما عندك دليل يا أخي. ولذلك كل الأذكار واردة، كل الصلوات واردة، كل الأدعية واردة، فليش نأتي بشيء ما هو وارد ونترك الوارد. ولذلك فيما شرع غني عما لم يشرع، لذلك ينبغي أن نتبع الشرع. وربنا يقول اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم. والعبادات ليست كأعمال الدنيا، فيها قياسات وفيها اجتهادات لأنها تتكرر. العبادة من الله توقيفية، لا نعبد الله إلا بما شرع لنا، المتابعة. ولله غيب السماوات والأرض لا يعلم الغيب إلا الله وإليه يرجع الأمر كله، كل الأمر يرجع إلى الله. وشوف انظر لما قربت الآية أن تنتهي، السورة أن تنتهي، فاعبده وتوكل عليه، لأن هذا الذي يدور عليه القرآن، عبادة الله والتوكل على الله، فاعبده وتوكل عليه. بعدين قال وما ربك بغافل عما تعملون أو عما يعملون، كل منهم قراءة سبعية المخاطبة، أو وما ربك بغافل عما يعمل هؤلاء، أو يكون خاطبهم وما ربك بغافل عما تعملون أنتم، وكل منهم قراءة صحيحة والمعنى لا يختلف إلا أن هذا يكون مخاطب أو غيبة. إذن قوله فاعبده وتوكل عليه هذا هو يعني خلاصة ما في الآية في السورة. إذن كل شيء مرجعه إلى الله. إذن فاعبد الله وتوكل عليه، وما أردته يعطيك الله، وما خفت منه يؤمنك الله منه، فاعبده وتوكل عليه. إن فعلت ذلك كل ما تحتاجه يعطيك الله، وكل ما تخاف منه يدفعه الله عنك. وما ربك بغافل ليس بساه ولا بناس عما يعملون أو عن الذي يعملونه، وهذا فيه ترغيب وفيه تهديد، وهذا من إعجاز القرآن. فهنيئا للمتقي ويا ويح العاصي. عما تعملون وعما يعملون كل قراءة سبعية، نعم قرأ بعض بيعملون أيوة نافع ومعها ظن الشامي وما يعقوب. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم إنا نسألك أن توحد صفوف المسلمين وتقوي شوكتهم وأن ترد عنهم كيد أعدائهم. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد، بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية، وأن تحفظها وأن ترد عنها كيد أعدائها، وأن تحفظ جميع المسلمين، وأن توحد صفوفهم وتقوي شوكتهم، إنك خير مسؤول والقادر على ذلك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السائل يسأل في الحديث، حديث ألا إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله الحديث. هذا بيان أن محل الإدراك في القلب، وأنه إذا كان الإدراك صالحا والعقل سليما الأعضاء تتبع العقل، وإذا كان العقل فاسد الأعضاء تتبع العقل. والعقل هنا، ولكن الفلاسفة وجدوا مسألة اتفاقية فظنها لزومية فقالوا العقل في الدماغ. قالوا كل ما اختل شيء في خانات الدماغ اختل العقل، إذن العقل في الدماغ. لا، هذه مسألة اتفاقية، مثل أن تقول كل ما كان الضوء كان النهار.